إذا وجدت الشروط ثبت المشروط. نعم نعم. إذا قبل هذا الرجل الذي حدثه الحصان هل عايشا؟ كيف؟ إذا قبل ما جميل الحصان حصل حظ ما تموت ما تموت رجل حدث رجل بحصان حدث الدم وكان عنده ضعف دم ما عنده قليلا ما طيب هل هذا معذور فيه أو لا؟ مأذون. أقول هل هو مأذون فيه أو لا؟ مأذون نعم. لعله مات مع شيء. ما ترتب على المأذون فيثب المظلوم. شراف. بارك الله فيكم. ذكرت في الكتاب أنه لو حدثه فوق أصاب جهته لو يضمن. نعم. وقاعد يا شيخ تقول ما ترتب على المأذون فليس المظلوم. نعم. حدثه لا ما أذن أن تكون في الجبهة هذا خطأ هذا أراد فعلا مأذونا فيه فأخطأ كما لو أراد أن يصيد صيدا فأصاب الإنسان غير واضح نتكلم عن المه الذي فيه الجناية هو النظر لكن عند المحارب يا نعم نعم لا تتحرك نعم إيه نعم كيف يصنع المؤذون عندما أصاب؟ عندما هذا رجل حدث يريد العين فأصاب الجبهة أما لو كان بفعل الجاني فهذا ينظر فيما لو رمى حربيا فأسلم قبل أن تصيبه السهم هل يضمنه أو لا؟ وفيه خلاف بين العلماء فهذه تنبني على أنا لكن مرادنا أنه أراد عينه فأخطأ بدون حركة من الناظر نعم الله إليكم تعلمون أن من شروط صلح الحديبية أن من كفر من المسلمين ورد أراد الرجوع إلى قريش فإن النبي صلى الله عليه وسلم يرد أحسن الله إليكم هل يكون هذا الحديث ناسخا له ثم هل يكون للإمام من جاء منهم نعم من جاء منهم من ليس من ارتد من وقد جاء من قبل الصلح الصلح الجراء أن من جاء من المشركين مسلما أو غير مسلم رد من جاء بعد الصلح لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن كفر من أراد أن يأتي منهم فسيأتي به الله أو سيجعل الله له لا يقول مرضناه إليه فلا رده الله لا قال من أراده فرده الله وأما من جاء منهم فرددناه فزاد الله له مخرجا لكن أحسن الله إليكم هل للإمام أن يقوم مقام النبي عليه الصلاة والسلام ويلغي دلالة هذا الحديث في زمن الحاضر أصبرك الله فيك هذا ما حصل الرسول يقول من جاء منكم من جاء منهم نرده إليه كذا ولا هذا اي انا اقول فرصه المساله الاولى هذه لكن قول النبي عليه الصلاه والسلام هذا في هذا الحديث نعم من بدل دينه فاقتلوه نعم لو ان ولي الامر الان اراد ان يصطلح مع الكفار نعم هل له ان يبذل دلاله الحديث نعم له ان يفعل كما فعل رسول حديبيه لان رسول مشرع السؤال اخر حمد الشراف إذن ينطبق على من إذا تحرك يرى لا يبني هذا ينبني على الخلاف ينبني على الخلاف إذا لم يتحرك فهو ضامن ولا أشكال فيه وإذا تحرك فهذا ينبني على الخلاف فيما لو رمى كافرا فأسلم قبل أن يصل إليه السهم هل يضمنه أو لا فمن العلماء من قال لا يضمن لأنه حينما أطلق السهم أذن له في ذلك ومنهم من قال إنه يضمن لكن بغير قصاص لأنه أصاب نفسا معصوما هذه مثلا كيف يتصور جسد يقول الرجل أنا أعلم أن الصلاة مفروضة وأقر بذلك لكن من أبصر واضح؟ ما هو قلنا كفر إبليس استكبار. ما يعتبر يا شيخ أن هذا قد جحد قدرة الله عليه؟ لا لا، ما جحد قدرة الله ولا شيء، مستكبر. نعم. سبق الله يا شيخ، قلتم أن المعذور الكفر هو من كان بعيدا لا يكتسب الناس لا دعوة دعوة الجهل. دعوة الجهل، نعم. هناك الناس الآن في البلاد الأوروبية وما أشبهها مغللون بوسائل الإعلام، لا يعلمون عن الإسلام شيئا، ويقاس كلهم وسائل الإعلام وما أشبهها أن ديننا هو الصح، يعني النصرانية وما أشبه ذلك. نعم. ولا يعلمون الاتصال بأي شيء آخر. نعم. هل يحذرون مثل هؤلاء؟ هؤلاء بارك الله فيك، هؤلاء حكمهم ظاهرا حكم أهل الدين لأنهم مرتبطون به، لكن عند الله الصحيح أنهم كأهل الفترة، يعني يمتحنون يوم القيامة، فمن أطاع منهم دخل الجنة ومن عصى دخل النار. سهل وقت الشيخ. نعم. ما يحصل على طرق من حوادث الليل. إيش؟ ما يحصل على طرق من حوادث الليل. نعم. فيها أنفس من الذهاب. هذا أظن الصدر فيه فتوى من هاي كبار العلماء هنا، وقالوا إنه لا ضمان على صاحب لا ضمان على صاحب السيارة بالنسبة للماشية. أما ما حصل من الحوادث في السيارة بسبب الماشية فلا يخطبني الآن ماذا قال، لكن صدر فيها فتوى. الوقت شيخ. نعم. لو ذكرنا كان الكفر الجحود، الجحود ما يتصور إلا معنى. ذكرنا قصة واقعة عهد رسول، قصة من؟ عمر أنكر أن هرم القرآن. إيه الإنكار هو الجحود. ما تقول في بهيمة انطلقت على ثمرة نخلة فأكلتها، هل يرمي صاحبها أو لا؟ إذا كان بالبيت فيرمي، إن كان في الليل فإنه يرمي، وإن كان في النهار. ما الدليل؟ ما هذا الحديث؟ ما حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحب الحوادث بالنهار على أهلها. أن حسنها الحوادث بالنهار كبر. بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها. إيه أحسنت. وعلى أهل الماشية؟ وعلى أهل الماشية. هذا الشاهد الأخير. ما أصابت؟ وعلى أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم رواه أحمد والأربعة. بالليل. رواه أحمد والأربعة. بس خلاص. طيب. لو أنها وصلت نهارا بقرب ما تكذبه يأتي خلاف. يقول إن كان أراد يعني التعدي على صاحب الحائط هذا قد يضمه، وإن كان لا يرد بها ذلك فلا يضمه، لأن الحرب على صاحب الحائط. لكن ألا تظن أنه حينما أرسلها قريبا من المزرعة إنما أراد أن ترتع فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. هذا قول ما قال أنه يضمن، لكن ألا ترى ذلك أنت؟ لا يلزم. لا يعني معناها أشياء جائعة ترى الخضرة قريبة منها وليس بينها وبينها شك. نعم. لا يبدأ يعلم عن القرية أنه أراد التعدي أو مثلا لا ما أردت عدي، لكن قال لم أمر بها وأنت سؤني. إيش من عندي الجواب؟ نعم. استثناء دل عليه العلة، لأن هذا لا شك أنه مأجدي كونه يأتي في ماشيته قريبا من المزرعة. نعم ما في شك أن الماشية ليس عندها عقل. طيب لو أن العرف انقلب يا بن داود، انقلب العرف وصار الناس يحرسون في الليل أهل الحوار وفي النهار يتركونها، وأهل المواشي يطلقونها في الليل ترعى وفي النهار يمسكونه. ينقلب الحكم. يعني إذا اختلف العرف اختلف الحكم. بناء على إيش؟ لأن الحكم هذا لعلمه. نعم. ليس ما تقولون في هذا؟ العلة تظل مع المعلوم جلدا وإيجابا. فإذا بطلت عين يعني توافق. نعم توافقه. طيب لو قال قائل إن ظهر الحقيق ظهر الحقيق العموم على أهل المواشي كثورة في الليل وعلى أهل الحواء كثورة في النهار، وكأن هذا إشارة من النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن أهل المواشي لا يطلقونها في الليل، أولا لأنها ربما تضيع ربما تصبح بخلاف النهار، يعني سيكون في هذا إرشاد أيضا إلى أننا لا نطلق بها مثل الليل ربما يكون. ثم إن العلة إذا عادت إلى النفس بالإبطال ينظر فيها. على كل حال هذه المسألة فيها خلاف، من العلماء من اعتبر المعنى فقال إذا اختلف العرف اختلف الحكم، ونظيره القصد من الزوجة إذا كان الإنسان زوجة عماده الليل لمن معاشه النهار والنهار لمن معاشه الليل، مع أن الأصل أن عماده القصد الليل، لكن إذا كان هذا الرجل حادثا يحدث وهو في الليل خارج بيته فعماده يكون النهار. طيب كيف نجمع؟ نعم القول الثاني أن يبقى الحكم كما لا يتغير. والله أنا أرجح أن الحكم يدور مع العلة، أرجح أن الحكم يدور مع العلة. طيب ما الجمع بين هذا الحديث وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جبار أي هدر خالد بن حامد؟ يعني هذا مستخدم للعموم، مستخدم للعموم. طيب تخصيص هذا مخصص للعموم. طيب إذا كانت الماشية تحت يد سائق أو قائد أو راكب عبد الله فهل فيه ضمان فيما أخلفته؟ إذا كانت تحت يد قائد أو سائق أو راكب فهل على قائدها أو سائقها أو راكبها ضمان فيما أخلفته؟ هنا نعم نعم إذا كان يقدر على منعها فعليه ضمان، وإن كان لا يقدر لأن نفرت ولم يستطع التصرف فيها فليس عليه ضمان. صح نعم. حديث معاذ بن جبل ما هي القصة التي اختزلها المؤلف رحمه الله وليته لم يفعل؟ لما ذهب معاذ رضي الله عنه إلى اليمن وكان أبو موسى والي عليها في ناحيته، يعني بعث الرسول معاذ وعبد الله بن قيس. معاذ وعبد الله بن قيس مو ليس أبا موسى، هو عبد الله هو أبو موسى عبد الله. تمام. طيب فوجد عنده رجلا مقيدا فسأل عن ما هذا، قال رجل أسلم أن تهول رجع عن دينه، فقال وكان قد فسق له بصاصا، فقال لا أقصد أسادة، فقال أنزل فقعد، فقال لا أنزل حتى يقعد حتى يصل قضاء الله رسوله فما بين في المقال. نعم. طيب هل في حديث معاذ هذا ما يدل على انه اي مرتد لا يستتاب؟ نعم. هل في دليل الاستتاب او لا يستتاب؟ نعم. من اين؟ من روايه ابي داود وكان قد استتيب قبل ذلك. طيب نحن ذكرنا هذه المسألة هل فيها خلاف أو لا؟ نعم ما ذكرناها نذكرها إن شاء الله. طيب قلنا إن هذا فيه إشارة إلى المرتد، فمن هو المرتد يا حجاج؟ المرتد في الأخذ هو الراجع، والشرع هو الذي أسلم ثم رجع عن الإسلام. خطأ.